تفسير الآية 55 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أي هذا بيان لبعض مظاهر قدرته وعلمه تعالى ورعايته ورحمته وتكريمه لرسوله الكريم عيسى صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معه ونصره ونصرهم على أعدائهم. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ، إضافة إلى ما سبق ذكره من عظات اذكره حين قال الله مطمئنا له وللمسلمين: يا عيسى إني مستوف أجلك ناهيا إياه على الأرض ورافعك إلي بجسدك وروحك لتكون في جنات السماء حيث مكان كرامة التامة لك وإنعام الكامل عليك، ومخلصك من الذين كفروا أي كذبوا بك، ومنجيك من أعدائك الذين يريدون قتلك، وأيضا مبرئك مما أشاعوه عنك وعن أمك من أكاذيب مثل أنها ولدتك من زنا أو أنك ابن الله أو أنك ادعيت أنكما إلهين من دونه تعالى أو ما شابه هذا من تخاريف. إن هذه معجزة أخرى لعيسى صلى الله عليه وسلم يتعظ بها كل عاقل منصف عادل، وتعينه على أن يصدق بوجود خالق يرعى خلقه، أن تكون نهاية حياته على الأرض هكذا، فبدايتها معجزة حيث خلق من غير أب، وأثناءها معجزات متتابعات، ونهايتها معجزة رفعه بالجسد والروح. قوله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي هذا وعد من الله تعالى، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا للذين يتبعون الرسل، وآخرهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتمسكون ويعملون بكل أخلاق إسلامهم، أن يجعلهم دائما في حياتهم الدنيا فوق الذين كذبوا بالإسلام ولم يتبعوا أخلاقه، وذلك إلى نهاية الحياة وقيام يوم القيامة. وهذه الفوقية هي معنوية ومادية، فأما المعنوية فهي أن المسلمين بحسن أخلاقهم وتمامها وكمالها ما أمكن وسعادتهم التامة بذلك هم فوق غيرهم قطعا الذين لا أخلاق لهم مطلقا أو يعملون ببعضها دون بعض، والذين هم بالقطع تعسى أشقياء بقدر ما يتركون منها. وأما المادية فهي أن يكونوا قادة لا مقودين، رؤساء لا مرؤوسين، سادة لا مسودين، يرجع الناس دائما إليهم ليعلموا الخير كله فيسعد الجميع في الدارين، لكن إن أحسنوا اتخاذ أسباب ذلك فذلك هو قانون الحياة، قانون الأسباب والنتائج. من زرع حصد حتى ولو كان غير مسلم، ومن لم يزرع لم يحصد حتى ولو كان مسلما، كما قال تعالى موضحا هذا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فهذا هو تمام العدل، عدل الله العادل الذي يوفي لكل حقه كاملا دون أي ظلم. إن المسلمين أهل الحق والخير هم حتما فوق غير المسلمين، لأنهم على تواصل دائم بربهم، يطلبون منه حبه ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده ورزقه وقوته ونصره، وغيرهم ليسوا كذلك، ولأنهم يطلبون دوما أعلى وأغلى شيء وهو أعلى درجات الجنة، بينما هم قد لا يعرفونها أصلا، وكل أهدافهم في حياتهم أثمان دنيوية رخيصة دنيئة زائلة يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ولأن معهم كل الحق والعدل والحكمة والهدى في القرآن والإسلام، وهم يفتقدون كل هذا. وفوق كل ذلك وقبله وبعده، فإن الله خالق الخلق، القوي المتين، مالك الملك كله، القاهر الناصر، الذي يقول للشيء كن فيكون، معهم بعونه وتأييده وتوفيقه وتيسيره ونصره. ومن كان حاله كذلك فهو في أعلى قوة وهمة واستبشار، ولا يمكن أبدا أن يضعف، وهو المنتصر دائما في نهاية الأمر، حتى ولو حدث له أحيانا واستثنائيا بعض هزيمة بسبب ترك بعض أسباب النص، فسيستدركها سريعا بعون الله. ثم هو تعالى لن ينقصهم شيئا ولا ضر أو أقل من أجور أعمالهم، وما يستحقونه من خير في مقابلها، لا في دنياهم ولا في أخراهم، بل سيضاعفها لهم أضعافا كثيرة لينالوا تمام الخير والنصر والسعادة فيهما. إنهم بكل ذلك بحق الأعلون الأسعد في دنياهم وأخراهم، وهم بحق الأدنون الأتعس فيهما. إن كل ما سبق ذكره من حوافز يدفع المسلمين بكل تأكيد وبلا أي شك للانطلاق في الحياة بكل قوة وعزة لتحقيق خيري وسعادتي الدنيا والآخرة، برجاء أيضا مراجعة الآية 55 من سورة النور، حيث يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، أي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الآخرة بعد الدنيا، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وإلا تعيسوا فيهما. أي ثم كلكم سيرجع إلي لا إلى غيري يوم القيامة، المسلمون وغيرهم، وأنا وحدي الخالق العالم بكل أقوالكم وأفعالكم الظاهرة والخفية، والعادل الذي لا يظلم مطلقا، حيث سأحكم أي سأقضي وأفصل بينكم جميعا يومها يوم الحساب، وليس أي أحد آخر في كل أنواع المنازعات والاختلافات التي اختلفتم فيها أثناء حياتكم، فأبين لكم أين الحق، أين الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، ومن كان على الخير وتمسك به، ومن كان على الشر وعمل به ولم يستجب للخير، وأعطي كلا ما يستحقه من الجنة أو النار بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذا أيها الناس الاستعداد لذلك بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.